بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الوضوء، يقول صاحب منار السبيل كتاب الوضوء تجد فيه التسميع لحديث أبي هريرة مرفوع رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذه أول مسألة تجب فيه تسمية، حكم التسمية على الوضوء. المسألة الثانية: وتسقط سهوا، نص عليه لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان. قال: وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، مش ابتداء، ابتدأ، يعني الهمزة على الألف. صححه في الإنصاف. من مؤلف الإنصاف؟ المرداوي. وقيل يأتي لها حيث ذكرها ويبني على وضوئه، قطع به في الإقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب. أما قوله باب الوضوء، فمما يناسب هنا ذكر بعض آداب الوضوء وفضائله. فثبت في فضائل الوضوء أدلة كثيرة من القرآن والسنة. فمن أدلة القرآن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فقول الله تبارك وتعالى: ولكن يريد ليطهركم. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ليطهركم يشمل طهارة ظاهر البدن بالماء وطهارة الباطن من الذنوب والخطايا. فإذا هذا يبين، ومن أجل ذلك أوردنا هذه الآية في صدر فضائل الوضوء من القرآن، لأن الآية هنا بعدما ذكر هذا الحكم قال عز وجل: ولكن يريد ليطهركم. فإذا هذا هو الدليل القرآني على فضيلة الوضوء، وأنه يطهر البدن ويطهر أيضا الباطن من الذنوب والخطايا. وكذلك قوله: وليتم نعمته عليكم، يقول إتمام النعمة إنما يحصل بمغفرة الذنوب وتكفيرها. فالنعمة لا يعني إنما تتم النعمة بمغفرة الذنوب وتكفيرها، كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. وهذا المعنى استنبطه محمد بن كعب الخرازي رحمه الله تعالى. ويشهد لهذا المعنى أيضا الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره عن معاذ رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: أي شيء تمام النعمة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سأل هذا الرجل: أي شيء تمام النعمة؟ قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. دخول الجنة والفوز من النار. هذا مما يشهد لهذا المعنى الذي استنبطه محمد بن كعب القرظي وغيره من قوله: ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. فمن تمام النعمة مغفرة الذنوب وتكفيرها والفوز بالجنة والنجاة من النار. فإذا سئل يعني اذكر دليلا من القرآن على فضيلة الوضوء، فينبغي أن تفصل هذا التفصيل، تأتي بالآية آية الأمر بالوضوء، ثم قوله عز وجل، قوله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم، يعني بهذه الأحكام، من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. من فضائل الوضوء حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل يقرب وضوءه، الماء الذي يتوضأ به، فيتمضمض ويمج ويستنشق فينتثر إلا جرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا جرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. يعني الرسول عليه السلام لا يتصور مسلما يتوضأ ما يكون له لحية، الأصل في المسلم له لحية، فلذلك هنا تذكر في الحديث بصيغة طبيعية وعادية. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا جرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. ف ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا جرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء، ثم يمسح أيضا نشوفنا نتأمل ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا جرت خطايا يديه من أطراف يديه، من هنا ولا من هنا؟ من أطراف يديه من عند الأصابع البنات، وهذا مما لا يلتفت إليه كثير من الناس في كيفية الوضوء. يتوضأ يبدأ بغسل الكفين الذي هو مستحب، غسل اليدين في أول وضوء هذا مستحب واضح، ويغسل وجهه ويخلل لحيته ثم يغسل اليدين كما أمر الله، يعني هو المفروض أن يغسلها كما أمره الله لكنه لا يغسلها كما أمر الله. نرى كثير من الناس إذا أتى غسل اليدين يغسل من الرسخ إلى المرافق، هذا غير صحيح، ليس هذا هو الوضوء الواجب عليه. غسل اليدين الواجب هو أن تبدأ بأطراف الأصابع، تغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين واضح. فغسل اليدين الذي أمر الله به في القرآن يكون من أطراف الأصابع باليد كلها الكف ثم إلى المرافق، وليس من الرزغ إلى المرافق، هذه ليست يد، هذه يد مقطوعة. ولذلك قال هنا عليه الصلاة والسلام ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا جرت خطايا يديه مع من أطراف أنامله، من أطراف أنامله لأنه يغسل لابد يغسل إيه؟ الكف مع الماء، ثم يمسح رأسه كما أمره الله إلا جرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا جرت خطايا رجليه من أطراف أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه، فإذا قام إلى الصلاة رفعه الله عز وجل بها درجة وإن قعد قعد سالما. أيضا هناك أحاديث يعني هذه الأحاديث التي ذكرناها فيها تكفير الخطايا المتوسط بسبب وضوئه وباجتماع أفعال أخرى كحضور قلبه في الصلاة التي يصليها إلى غيره، لكن ورد أحاديث أخرى تفيد حصول الثواب الجزيل على الوضوء زيادة على تكفير السيئات، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. الغرة هي بياض يكون في جبهة الفرس، والتحجيل بياض يكون في قوائمه، فهذه العلامة التي يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة، يعني الصحابة سألوا كيف تعرف أمتك من بين سائر الأمم، الأمم تكون كثيرة يوم القيامة، فقال رأيت لو أن رجل له خيل دهم به بينها، يعني هذا النوع من الخيل في غرة أو تحجيل، هل يعني تشتبه عليه؟ فقالوا لا، فكذلك فقال عليه السلام كذلك يعني أنه يعرف أمته يوم القيامة من الأمم في آثار الوضوء على جبههم وأطرافهم، وهذا هو معنى الحديث وليس نصه. فقوله أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، المقصود من إسباغ الوضوء يعني توصيل المياه إلى مواضعها الشرعية، لا كما يفهم بعض الناس بل كما اجتهد بعض السلف اجتهادا مخالفا للدليل، كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يغسل إذا شرع في غسل يديه غسل حتى الإبط، أو إذا غسل رجليه فغسلهما إلى الركبتين، فهذا خلاف ظاهر الحديث. معنى إسباغ الوضوء ليس معناه أنك إسباغ يعني أنك تزيد وتتعدى الحدود التي حدد لك في الوضوء كثيرا، تتعداها قليلا لا بأس، لكن كثيرا هذا مخالف للحديث. فإسباغ الوضوء توصيل الماء إلى المواضع الشرعية التي جاءت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فيتكون كالثوب السابغ الذي يغطي البدن كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فقول هنا إسباغ الوضوء على المكاره، يعني الإنسان لا تمنعه المكاره من أن يعطي يعني الوضوء حقه، أن يوصل الماء إلى المواضع الشرعية التي أمر بتوصيله إليها. وعلى المكاره يعني كأن يكون مثلا الماء شديد البرد، للبرد الشديد، ومع ذلك فإن ذلك لا يمنعه من أن يؤدي حق الوضوء بتوصيله إلى المواضع التي سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في حديث اختصام الملأ الأعلى الكفارات نقل الأقدام إلى الجمعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات هذه ما يكفر الخطايا. لكن هنا بعض التنبيهات، أولها أن المراد من السيئات التي يكفرها الوضوء، حينما كثيرا ما نأتي بكثير من الأدلة من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه، يراد بهذه الذنوب إيه؟ الصغائر فقط. أما الكبائر كما ذكرنا فلا بد للكبيرة من توبة خاصة. نحن لا نؤيد أصحاب الكبائر من المذنبين أمثالنا، لكن لا نؤيد برحمة الله، لكن نقول إن لابد أن يتوب توبة خاصة من الكبيرة. واضح؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلا بد للكبيرة أن تتوب منها توبة مستقلة. فباب التوبة مفتوح ورحمة الله واسعة. فليس معنى هذا أن هذه الأحاديث لا عمل لها، لكن هناك نصوص أخرى ترغب التائب في أن يتوب، فهو حظ له على أن يتوب وليس إغلاق لباب الرحمة في وجهه. نعم. فمثل هذه النصوص إنما المقصود بها الإيه؟ الذنوب، الصغائر الذنوب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر، في بعض هذه النصوص. وأيضا الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالتوبة في آيات كثيرة، فلو كانت أعمال البر مكفرة للكبائر لم يكن لأمره بالتوبة معنى، وكان كل من توضأ وصلى يشهد له بالجنة وإن ارتكب كل كبيرة. أيضا التنبيه الثاني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإسباغ الوضوء عند الكريهة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: والمراد أن يكون على حالة تكره النفس فيها الوضوء، وقد فسر بحال نزول المصائب، فإن النفس حينئذ تطلب الجزع، فالاشتغال عنه بالصبر والمبادرة إلى الوضوء والصلاة من علامة الإيمان. لأن إيه؟ الإنسان لما إذا ابتلي بمصيبة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لا إيه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا على المصائب بالصبر والصلاة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. طيب الصلاة يتضمن الأمر بالفزع إلى الصلاة، يتضمن ماذا؟ لابد من مقدمته وشرطه وهو الوضوء. واضح؟ فمعنى ذلك ففسر بعض العلماء إسباغ الوضوء يعني عند الكريهات، يعني المصائب التي يكرهها الإنسان والبلايا التي تقع به، فإذا وقع به بلية فعليه أن يسبغ الوضوء ولا ينشغل، لا يشغلنه الجزع وما نزل به المصيبة عن الفزع إلى الوضوء، ويسبغ هذا الوضوء ويحافظ على آدابه ثم يصلي. واضح؟ نعم. فالانشغال عن الجزع بالبلية بالصبر والمبادرة إلى الوضوء والصلاة من علامة الإيمان، كما قال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالوضوء مفتاح الصلاة، وقد يطفأ به حرارة القلب الناشئة عن ألم المصائب، كما يؤمر من غضب بإطفاء غضبه بالوضوء، يعني كما أن الغضب الشيطان يجري من هذا مجرى الدم من العروق، فالإنسان نذب إذا غضب أن يبادر إلى الوضوء، فإن هذا يطفئ يعني أثر الحمية التي يشعلها الشيطان في قلبه وأعضائه. كذلك حمية ويعني حرارة القلب التي تنشأ عن التأثر بالمصيبة تطفئها وتهونها المبادرة إلى الوضوء. فسرت الكريهات بالبرد الشديد. ويشهد له أن في بعض روايات حديث معاذ رضي الله عنه وإسباغ الوضوء على السبرات، والسبرة شدة البرد، فما في شك أن إسباغ الوضوء في شدة البرد أيضا يشق على النفس وتتألم النفس به. وكل ما يؤلم النفس ويشق عليها فإنه كفارة للذنوب، وإن لم يكن للإنسان فيه صنع ولا تسبب كالمرض ونحوه كما دلت النصوص الكثيرة على ذلك. أما إن كان لله عز وجل فإنه يكتب لصاحبه به أجر وترفع به درجاته، فذلك مثل الألم الذي يحصل للمجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. كذلك ألم الجوع وألم العطش الذي يحصل للصائم. وقال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. فكل ما يجد الإنسان من الألم في سبيل الحصول بحصول عبادة هو مأمور بها فإنه يكتب له في حسناته: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. فهذا مما يوافي إخواننا الذين سيمن الله إن شاء الله عليهم بالحج إلى البر، حج البري، حيث يلاقون من النصب والمشقة الكثير، فعليهم أن يتذكروا هذا الحديث، لأن الرسول قال لعائشة ذلك في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. كلما تعب الإنسان أكثر كلما زاد أجره. كذلك أيضا حكاك التهران هم أيضا لهم من الأجر على قدر ما ينفقون من الأسعار المرتفعة. نعم، ففي كل خير إن شاء الله. فالمشقة في حالة الوضوء تلحق الإنسان من وجهين: الأول من جهة المشقة في الوضوء، إنسان يكون نائما مثلا، يكون نائما في الدفء والجو والبرد شديد والمياه شديدة البرد أيضا، فما في شك أن النفس تتألم للقيام من هذا الفراش الدافئ إلى شدة البرد. أيضا نفس الماء إذا لامت البدن فما من شك في أن شدة البرد يكون فيها ألم يحصل من إسباغ الوضوء. فكلا الأمرين، مفارقة الفراش الدافئ إلى الوضوء ومعاناة البرد في شدة السبرة والبرد، كلاهما يحتاج إلى جهاد نفس. ولذلك جاء عن أبي ذر أو ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. عند الصوفية رجعنا من الجهاد الأكبر الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال: وما هو؟ قال: جهاد النفس. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن يفهم فهما صحيحا فمعناه يكون صحيحا، كما يغني عنه أيضا هذا الحديث الصحيح: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. فهذا الجهاد الذي هو مجاهدة النفس والهوى في ذات الله تبارك وتعالى بأن يكفهما عن الشهوات ويمنعهما عن الاسترسال في اللذات ويلزمهما فعل الأوامر واجتناب المنهيات، هذا الجهاد فرض عين مطلقا. هذا الجهاد فرض عين على كل مسلم، لأن الإنسان لا ينتهي عن الحرام إلا بهذا الجهاد، لا ولا يستطيع يؤدي الواجبات إلا بهذا الجهاد. فهذا الجهاد الذي هو جهاد النفس ومجاهدة الهوى فرض عين على كل مسلم، لأن المسلم مأمور بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، وكلاهما لا يحصل إلا بمجاهدة العبد نفسه وهواه. فالهوى أكبر أعداء الإنسان، وهو والنفس التي بين جنبيك أقرب الأعداء إليك. ومن سنة الجهاد: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ولا أكفر عندك من نفسك، فإنها في كل نفس تكفر نعمة الله عليها. وإذا جاهدت نفسك هذا الجهاد خلص لك جهاد أعداء الله الذي إن قتلت فيه كنت شهيدا من الأحياء الذين هم عند ربهم يرزقون. قال أبو يزيد: ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي، يعني من شدة ما كنت أحمل عليها وأقسو عليها حتى تستقيم. يقول: ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها إليه وهي تضحك. وقال بعض السلف دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء كما له عبودية في السراء، وله عبودية عليه فيما يكره كما له عبودية فيما يحب، وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، ففيه تفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، الوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية، هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبوديتين، فكلما ازدادت مجاهدة النفس ومصارعة الهوى كلما يعني على شأن هذه العبودية. فعلى الإنسان أن يصبر على التألم الذي ينشأ عن إسباغ الوضوء في البرد، فإن حصل رضا إنسان هذا شيء مؤلم للنفس، لكن قلبه راض مطمئن وفرح ومسرور لأنه يتقرب إلى الله بهذا الأمر، فذلك مقام عظيم من مقامات المحبة. لكن السؤال كيف ينشأ الرضا في مثل هذه الحال، كيف يستحضر الإنسان ويستجلب الرضا في هذا الأمر؟ يعني تجد المجاهد في سبيل الله هو أصلا الجهاد أو القتل في كراهة طبيعية، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالنفس أصلا تكره الموت. هذا والآية فأصابتكم مصيبة الموت، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة. فالموت أو مقاسات ألم تكاليف الجهاد في سبيل الله وبالذات بذل النفس يعني فيه ألم شديد على النفس من ناحية طبيعية، لكن مع ذلك تجد المجاهد من الناحية الشرعية التي فيها إرضاء الله وملاحظة أوامر الله تبارك وتعالى، فإنه يقبل على هذا بشدة وبهمة وبحرص شديد على الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ أنه راض بما يرضي الله، اتحدت إرادته مع إرادة الله، فأحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله، فاجتهد في التقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه. ففي هذه المكان الموضع الذي نتكلم فيه وهو الوضوء في شدة السبرات وما نظره، كيف إنما يحصل مقام الرضا بهذه العبادات التي فيها جهاد عظيم بملاحظة عدة أمور. أول شيء حتى تستجلب الرضا في قلبك بهذا التشريع أن تتذكر فضل الوضوء من أنه يحط الخطايا ويرفع الدرجات، وأنه سيكون سببا في حصول الغرة والتحجيل، الغرة والتحجيل يوم القيامة بهذا الوضوء، وأيضا أن من فضائله بلوغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، بلوغ الحلية في الجنة إلى حيث يبلغ الوضوء. قال بعضهم من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال، من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. فينبغي الإنسان يستحضر دائما فضائل الأعمال التي يعملها حتى تكون دافعا إلى الهمة. أما الأمر الثاني الذي به يستجلب مقام الرضا في مثل هذه الأشياء فهو تذكر ما أعده الله عز وجل لمن عصاه من العذاب بالبرد والزمهرير، فإن شدة برد الدنيا يذكر بزمهرير جهنم أعاذنا الله منها برحمته. سبق أن تكلمنا في أصحاب هم الآخرة، أصحاب هم الآخرة، أن شأن أصحاب هم الآخرة ومن يوجهون كل همتهم إلى الآخرة وإلى الحياة الأبدية هناك، ذلك ينضح على سلوكهم في الدنيا، فكل ما تقع عينهم عليه وكل ما يجدونه في الدنيا إنما يذكرهم بشيء من أحوال أهل الجنة أو أحوال أهل النار أو أحوال وأهوال يوم القيامة أو أهوال القبور إلى آخره. وأتينا بدليل على ذلك من القرآن، من يذكره في سورة الواقعة؟ أي نعم، أي نعم، جزاك الله خيرا. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. دل هنا أو نص القرآن على أن الحكمة من خلق النار أمران: تذكرة ومتاع للمقيم. متاع يعني الفوائد التي تستفيدون فيها يعني تستفيدونها من النار، انضاج الطعام والتدفئة إلى آخره. أما الغاية الأولى من خلق النار فهي أن تكون تذكرة، إذا رأيتموها تذكرتم نار الآخرة فعملتم على اتقائها واجتنابها. واضح؟ نحن جعلناها تذكرة حتى إذا رأيتموها تتذكرون نار جهنم. فهذا شأن يعني أصحاب هم الآخرة. النار والعياذ بالله فيها كل أنواع العذاب الذي يتخيله الإنسان وفوق ما يتخيل والعياذ بالله. ففيها الحر الشديد والنار المحرقة، وفيها أيضا الزمهرير الذي هو البرد الشديد. فكما أن الحر يحرق كذلك البرد يحرق ويعذب الإنسان عذابا شديد. كل أنواع حتى العذاب النفسي، حتى مجرد يعني فيها الظلام، فيها الزحام، فيها صحبة السوء، فيها الطعام كذا واللباس كذا والفراش والمهاد كذا إلى آخره، عاذنا الله إياكم منها بمنه ورحمته. ففي النار أيضا حتى مجرد يعني تعرفون قول الخنساء تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فكما يقول الناس في الأمثلة يعني إن المصيبة إذا عمت طابت أو هانت، أما المصيبة تعم فبيهون على الناس وقع هذه المصائب. حتى هذا الشعور سوف يحرم منه أهل جهنم. فوجود مجموعات كبيرة منهم مع بعضهم البعض في جهنم فهذا لن يعني يورثهم الأنس، أو لن يورثهم تقليل الإحساس بالألم كما يحصل في مصائب الدنيا، أن المصيبة إذا عمت تخف على الناس ويحصل التخفيف بهذا التأسي. نعم. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أنكم في العذاب مشتركون، الشاهد أن في النار كل أنواع العذاب، وأن من عذاب النار شدة البرد الذي هو الزمهرير، هو أيضا من العذاب الذي يعذبون به والعياذ بالله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك، من يستحضر الدليل على تعذيب أهل النار بالزمهرير الذي هو شدة البرد؟ نعم أحسنت، هو الجواب صحيح، لكن أنا أقصد أنا عايز دليل على يفسر أن الزمهرير هو شدة البرد. أيوة عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، كنت تأخذ هذا الحديث؟ نعم. لا ده نفي نفع الأهل. لا لا ما أعتقدش. على أي الأحوال، هو كما أجاب أخونا الفاضل حديث دليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفتين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فهذا دليل صريح على أن من عذاب النار أيضا شدة البرد. الشاهد الذي قادنا إلى كل هذا الكلام أن مما يستجلب للإنسان مقام الرضا بجانب تذكر فضائل الوضوء وما يترتب عليه من الثواب الجزيل، من بجانب ذلك أيضا استحضار عذاب أهل النار، كما تستحضر عذاب أهل النار إذا رأيت النار وأنها يعني 70 ضعفا من هذه النار التي هي في الدنيا. كذلك الزمهرير الذي تجده إذا قاسيت برودة الماء وشدة الثمرات تستحضر أيضا وتتذكر عذاب جهنم أهل جهنم والعياذ بالله بالزمهرير. أيضا مما يستجلب به الإنسان مقام الرضا بأمر الله حتى لو كانت نفسه يعني تكرهه طبعا، لكن بحكم إيمانه فإن نفسه تحبه شرعا لله، ملاحظة جلال من أمر بالوضوء. أن تلاحظ بقلبك من هو الذي أمرك بالوضوء، أمر من هذا؟ هو أمر الله عز وجل. تلاحظ جلال من أمر بالوضوء ومطالعة عظمة الله عز وجل وكبريائه، وأن تتذكر التهيؤ للقيام بين يديه ومناجاته في الصلاة، أنك تستعد حتى تكون أهلا لمناجاة الله تبارك وتعالى ويعني التوجه إليه في الصلاة. فمما يستجلب مقام رضا استحضار اطلاع الله عز وجل على عبده في حال العمل له وتحمل المشاق لأجله وملاحظة جلال من أمر بالوضوء ومطالعة عظمته وكبريائه وتذكر التهيؤ للقيام بين يديه ومناجاته في الصلاة، فذلك يهون كل ألم ينال العبد في طلب مرضاته سواء من برد الماء أو غيره. وكان علي بن الحسين يعني رحمه الله ورضي عن أبيه كان إذا توضأ اصفر لونه فيقال له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء، فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم، أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم. وكان منصور ابن ذاذان إذا فرغ من وضوئه يبكي حتى يرتفع صوته، فقيل له ما شأنك؟ فقال وأي شيء أعظم من شأني، إني أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم فلعله يرضى عني. وكان عطاء السلمي إذا فرغ من وضوئه ارتعد وانتفض وبكى بكاء شديدا، فقيل له في ذلك فقال إني أريد أن أتقدم إلى أمر عظيم، إني أريد أن أقوم بين يدي الله عز وجل. أما الأدب الرابع الذي يستجلب به العبد مقام الرضا فهو استحضار اطلاع الله عز وجل على عبده في حال العمل له، أن تستحضر أن الله يراك الآن وأنت تعبده وأنت مخدم على هذه العبادة، وأنك سوف تتحمل المشاق لأجل الله ولوجه الله تبارك وتعالى. فمن تيقن أن البلاء بعين من يحبه هان عليه الألم، كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى لموسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فاستحضار وهذه المراقبة وأن الله يراقبك ويراك حيثما كنت وأنه يراك وأنت تتحمل هذه المشاق لأجله أيضا مما يعينك على ذلك. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واحسب نفسك مع الموتى واتق دعوة المظلوم فإنها مستجابة. أما الأدب الخامس فهو الاستغراق في محبة من أمر بهذه الطاعة وأنه يرضى بها ويحبها، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فتستحضر أن الله يحبك إذ تتطهر، فمن امتلأ قلبه من محبة الله عز وجل أحب ما يحبه الله، وإن شق على النفس وتألمت به كما يقال المحبة تهون الأثقال، المحبة تهون الأثقال. هذا فيما يتعلق بالتنبيه الثاني المتعلق بإسباغ الوضوء عند الكريهات وتفاصيله. أما التنبيه الثالث فهي جملة أيضا من الآداب والأحكام ربما نكون مررنا على بعضها وربما سنزيدها تفصيلا إن شاء الله فيما بعد في البعض الآخر. يعني فإذا كان الإنسان سيتوضأ من قدح يعني وشبهه مما سوف يستلزم أن يغمس يده فيه وليس فيه قلتان نظر، فإن شك في نجاسة يده فلا يغمسها فيه حتى يغسلها ثلاثة، لا يغمسها في الإناء. يعني كان إناء كبير حوض كبير في أكثر من قلتين هو غير محتاج لهذا، لماذا؟ لأنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أما إذا كان إناء قليل أو قدح أو شيء هذا فيه ماء ويضع يده بعدما يستيقظ من النوم مثلا حتى يتوضأ، فإذا شك في نجاسة يده فلا يغمسها فيه حتى يغسلها، يعني خارج الإناء ثلاثا، خارج الإناء ثلاثا أولا ثم بعد ذلك يأخذ منها ما في شك. والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن غمسها أولا وهو شاك في نجاستها كان مرتكبا كراهة التنزيل، ولا ينجس الماء بذلك بل هو باق على طهارته ويجوز أن يتطهر به، وهذا مذهب جمهور العلماء، لأن طبعا اليقين هو الإيه؟ الأصل هو الطهارة فلا تزول بالشك، الطهارة لا تزول بالشك. فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها خارجه إن شك في وهو يشك في نجاسة يده فطبعا هذا شك هو غير متيقن، لكن إن كان شكا فهو قد ارتكب كراهة التنزيه وطهارته صحيحة. فهذا مذهب جمهور العلماء، سواء كان الشك في نجاستها سواء بسبب القيام من النوم أو لغير ذلك. أما إذا تيقن طهارة يده فهو بالخيار، إن شاء غسل ثم غمس، وإن شاء غمس ثم غسل، وسواء في ذلك القيام من نوم الليل أو من نوم النهار. والكلام هنا هو في كراهة تقديم الغمس على الغسل. أما أصل غسل الكفين فهو سنة في أول الوضوء، يعني الكلام هنا مش متعلق بالإيه؟ بغسل الإيدين في حد ذاته، الكلام متعلق بتقديم الغمس على الغسل، لكن أصل غسل الكفين هو سنة في أول الوضوء، والظاهر أنه نفس المراد من غسلهما عند الاستيقاظ لا أمر آخر. يدل لذلك ما ثبت عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها. وصرح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باستحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة وبعد النوم، وقال صح عنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة، فاستحبابه بعد النوم أولى. واضح هذا؟ أما التنبيه الخامس فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. هذا الحديث يتناول كل مستيقظ سواء ذكر الله قبل نومه أو لا. واضح؟ فهذا هو ما يتعلق التنبيه بهذا الحديث: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، حتى لو كان ذكر الله قبل النوم، يعني من الأدب أن يفعل ذلك. والاستنشاق كما هو معلوم من سنة الوضوء اتفاقا لكل من استيقظ أو لو كان أصلا مستيقظا، الاستنشاق كما سيأتي التفاصيل إن شاء الله. نذكر جملة أخرى من أداب الوضوء أيضا ونختم بها الكلام إن شاء الله، منها ترك الإسراف في الماء، ترك الإسراف في الماء والوقوف على حد العلم وعدم الزيادة في الغسلات على 3. فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يعني عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. الصاع كم مد؟ 4 أمداد. الصاع 4 أمداد، فكان يغتسل عليه الصلاة والسلام بالصاع الذي هو 4 أمداد، وكان يتوضأ بالمد، والمد هو ما يملأ كفي الرجل المعتدل الكفين. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. من العدوان في الطهور أن يزيد مثلا على 3 غسلات، وكذلك في الدعاء رفع الصوت إلى غيره. قال الإمام أحمد وإسحاق: لا يزيد على 3 إلا رجل مبتلى، يعني مبتلى بالوسواس، لا يزيد على 3 إلا رجل مبتلى. وقال أحمد: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. فالإنسان يستحضر إذا حس أن الشيطان يوسوس له في موضوع الوضوء لا يتمادى، لأنه إذا تمادى الموضوع يتطور ويكون خطيرا جدا في كل حياته، لا في الوضوء فقط ولا في العبادات فقط. فيستحضر الإنسان من الذي يوسوس لك؟ الشيطان. هل الشيطان مخلص وناصح أمين لك خايف على عبادتك يريد ينصحك حتى تصح صلاتك؟ إذا كان الأمر وسواس فينبغي أن يجتنبه الإنسان ولا يلتفت إليه أبدا. لماذا؟ لأنه يستحضر هذا المعنى كما يعني وسوس الشيطان لبعض السلف في صحة طهارته، فقال له يعني: ما أظن أن نصحك لي بلغ إلى هذا، ما أظنش أنت مخلص إلي درجة أنك خايف على العبادة تعالى تكون غير صحيحة وطهارتي غير صحيحة. فلا يلتفت الإنسان. وضابط الوسوسة أن إذا كان إنسان بيشك على سبيل الندرة فقد يكون هذا يعني شك. أما إذا كان يتكرر كثيرا فهذه هي الوسوسة. وقال البخاري في صحيحه: كره أهل العلم الإسراف فيه، يعني الإسراف في الوضوء أو الطهارة. ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه ركعتين في أي وقت كان، وفي أوقات النهي عن النوافل التي لا سبب لها، لأن هذا سبب. يعني إذا توضأ يستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء حتى لو كان في أوقات النهي عن التنفل المطلق، لأنه هذه ركعتين من ذوات الأسباب كتحية المسجد أو غير ذلك، فهذه من ذوات الأسباب، والسبب هو حصول الوضوء. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. يا بلال أخبرني عن أرجى عمل، إيه أكثر عمل تؤمل من ورائه أنه سيكون السبب في أنك تدخل الجنة. يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وعن عثمان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا ركعتين مستحبتين عقب الوضوء مطلقا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. أيضا من الأداب الشرعية التي لا يلتفت إلى فضلها كثير من الناس استحباب المداومة على الطهارة، استحباب المداومة على الطهارة. فيستحب المحافظة على دوام الطهارة والوضوء عقب الحدث، وإن لم يكن وقت صلاة وإن لم يكن يريد الصلاة. فهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فهذا الحديث يؤخذ منه استحباب الإنسان يحافظ على كونه متطهرا في كل الأحوال، يجتهد أن يكون دائما متطهرا. قال العراقي على هذا الحديث: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، قال: فالظاهر أن المراد منه دوام الوضوء لا الوضوء الواجب فقط عند الصلاة، والله تعالى أعلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ما أقيمت صلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. نعم. فهذا أيضا مما يستحب أن يحافظ الإنسان على الوضوء دائما، لأن الإنسان إذا كانت عادته أنه كلما نقض وضوءه أو طهارته يعني بادر مباشرة إلى الوضوء، أيضا سد عن نفسه باب الوسوسة وباب الشك والتردد حينما يأتي وقت الصلاة: هل أنا متطهر أم أنا نقضت وضوئي؟ فهو لا يحتاج إلى هذا السؤال، لأنه إذا نقض كلما نقض وضوء كلما توضأ مباشرة، فيكون محافظ على وضوء في كل أحواله. نعم. جمع بعض العلماء أنواع الوضوء المسنون، فذكر منها تجديد الوضوء. من الوضوء المسنون تجديد الوضوء. تجديد الوضوء يشترط في الإنسان يعني مثلا يكون توضأ مثلا لصلاة المغرب، واضح، وبقي محافظا على وضوئه حتى مثلا أتت صلاة العشاء، واضح، وهو محافظ على الوضوء، فيجدد الوضوء مرة ثانية. معنى ذلك أنه لا ينقض الوضوء السابق، فهذا هو معنى تجديد الوضوء. أما إذا نقض الوضوء السابق فهذا لا يسمى تجديدا، إنما التجديد في أن يعني تجدد، يعني تتوضأ على وضوء، واضح. أيضا من ذلك من الوضوء المستحب الوضوء في الغسل، لأن الإنسان في الغسل أيضا من سنن الغسل أن يتوضأ. فالإنسان إذا أراد أن يغتسل يغسل يديه خارج الإناء كما أشرنا، ثم يغسل يعني العورة، ثم يغسل بعد ذلك يديه أو يحكهما في إذا كان فيه تراب أو ما يقوم مقامه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، إلا أنه يؤخر غسل الرجلين ثم يفيض الماء على رأسه الى اخر ما سنذكره ان شاء الله في الغسل. فالشاهد يعني ان الوضوء في داخل الغسل مستحب. كذلك الوضوء عند النوم ان يبيت انسان على طهارة. والوضوء للجنب عند الاكل او الشرب. الوضوء للجنب عند الاكل او الشرب. والوضوء من حمل الميت. والوضوء عند الغضب. والوضوء عند الغيبة. والوضوء عند الغيبة. وان كان قد يحمل الوضوء عند الغيبة في كلام بعض السلف الذين قالوا بذلك يعني المضمضة. ان الوضوء يطلق احيانا على غسل اليدين والمضمضة. هذه يعني معنى خاص شوية. فالوضوء عند الغيبة اما وضوء كامل او ربما يكون المقصود به ان يمضمض فمه مما لوثه من الغيبة وهتك اعراض الناس. كذلك الوضوء عند قراءة القرآن. وتأملوا الكلام هنا ليس في الوضوء الواجب. الوضوء عند مس المصحف يكون واجبا. اما الوضوء عند قراءة القرآن فهو مستحب لانك لن تمس المصحف. طيب واحد مش متوضي على غير وضوء وسيقرأ من المصحف بدون ان يمسه. هل هذه في شيء؟ ما فيها شيء. كذلك عند قراءة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودراسة العلم وعند الأذان وإقامة الصلاة وللخطبة في غير الجمعة وأكل لحم الجزور خروجا من خلاف العلماء في وجوبه. يعني إن كنت تعتقد أن الأكل بلحم الجزور لا ينقض الوضوء فيستحب لك أن تتوضأ خروجا من خلاف العلماء. هذا الكلام ذكره الإمام النووي رحمه الله في المجموع وذكرناه باختصار. نختم الكلام على آداب الوضوء بين هذه دراسة فقه الوضوء بالأداب الباطنة. الأداب الباطنة رحمكم الله. رد علينا احنا كمان رحمكم الله. فالإنسان ينبغي إذا أراد أن يطهر ظاهره يطهر أيضا باطنه. إذا أشرف الإنسان على الطهارة الظاهرة فينبغي أن يضم إليها هذه الطهارة الباطنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء شطر الإيمان. بعض العلماء قال شطر الإيمان حمل الإيمان هنا على أنه الإيه؟ الصلاة. يعني أن الطهارة نصف الصلاة. واضح؟ أو شرط في صحة الصلاة لأنها نصفها. ف قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان قال بعض العلماء الطهارة إما طهارة الظاهر وإما طهارة الباطن. وهي درجات. طهارة الجوارح عن الجرائم والآثام. فهذه طهارة باطنة تعتبر. طهارة الجوارح عن الجرائم والآثام. وطهارة القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. وطهارة القلب عما سوى الله تعالى. وطهارة الظاهر بالنسبة لطهارة الباطن كالقشرة الأخيرة الظاهرة بالإضافة إلى اللب المطلوب. ومع ذلك ترى كثيرا من الناس يمعن فيها ويستقصي في مجاريها ويستوعب جميع أوقاته في الاستنجاء وغسل الثياب وتنظيف الظاهر وطلب المياه الجارية الكثيرة ظنا منه بحكم الوسوسة وتخيل العقل أن الطهارة المطلوبة الشريفة هي هذه فقط. و جهالة بسير الأولين واستغراقهم جميع الهم والفكر في تطهير القلب وتساهلهم في أمر الظاهر. فالسلف عرف من شأنهم التساهل في أمر الظاهر الطهارة الظاهرة. يعني يهورون على أنفسهم ما يتنطعون كما يحصل من كثير من الناس من التنطع في الظاهرة الظاهرة. يقول بعض العلماء قد يكون في بعض الأشخاص تشدد في الطهارة ويكون مستند ذلك رعونة النفس فلو اتسخ ثوبه تحرج ولا يبالي بما في باطنه من الغل والحقد والكبر والعجب والرياء والنفاق. لكن إذا اتسخ ثوبه وقعت عليه شيء من الطين ولا التراب أو أي نوع من القذارة يتكدر ويتغير ولا يقر له قرار حتى ينظفه أو يغيره في حين أن قلبه مقذر بالحقد والغل والحسد والعجب والرياء والنفاق وسائر الأخلاق المذمومة. ولعله ينكر على الشخص لو داس الأرض حافيا مع وجود الرخصة في ذلك ولا ينكر عليه أن يتكلم بكلمة غيبة يخرب بها دينه. وكل ذلك من قلة العلم وترك التأدب بصحبة الصادقين من العلماء الراسخين. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتساهلون في أمور الطهارة الظاهرة، وكانوا يصلون على الأرض من غير سجادة. يعني إنسان أحيانا تحصل بعض المواطن يكون فيها زحام، فمثلا المسجد الزحم جدا والناس يريدون أن يصلوا، فيبادرون إلى الصلاة مثلا في أمامهم النجيل وفي حتى الممرات العادية. أما أنت ما رأيت نجاسة خلاص أصل الطهارة، حتى لو في ماء ما تسأل ما هذا الماء، صل ما في مشكلة. فتجد مثلا يتركون النجيل ويتركون الأرض الجافة ويفزعون إلى الجرائد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يفزع كل واحد إلى الجريدة يخرج الجران ويصلي عليه ويطأ الأوراق التي فيها اسم الله عز وجل والأسماء المحترمة، وقد يكون في الجرائد صور قذرة أيضا ينظر إليها، قد ينظر إليها في الصلاة وتشغل من بيواره إلى آخر هذه المحظورات. لماذا؟ أنه يعني متصور لابد أن يوجد حائل بينه وبين الأرض. الأصل في كل مكان أنه طاهر، هذا هو الأصل، سواء كان تراب نجيل أي مكان، مدام لم ترى نجاسة بعينك ولم تتحقق وقوع، فالأصل هو بقاء هذه الأماكن طاهرة. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتساهلون في أمور الطهارة الظاهرة، وكانوا يصلون على الأرض من غير سجادة، ويمشون في طين الشوارع حفاة، ويجلسون عليها، ويقتصرون على الأحجار في الاستنجاء في بعض الأوقات. ولو ذهبنا نستقصي بيان ذلك لطال بنا المقام جدا، ولم ينقل عن أحد من الصحابة قط سؤال في دقائق النجاسات. يعني بعض الناس يتعاملون مع الذرات والجزيئات، حصل كذا، بقي مش عارف ايه، أصاب ثوبي إلى آخره، تجد تدقيق ووسوسة. يعني هي طبعا مصدرها الشيطان، وربما تخرجه الوسوسة إلى تصرفات لا تليق بالعقلاء، كما جاء أحدهم إلى يعني أحد العلماء وقال له يعني أنا في مشكلة كبيرة جدا بسبب الوسوسة. قال ما هي هذه المشكلة؟ قال أنا يعني أدخل في الماء وأنغمس فيه في النهر وأخرج ثم أقول إني لم أدخل الماء ولم أنغمس فيه. قال ليس عليك صلاة، ماذا تبقى أنت تتعب نفسك، لا تتوضأ ولا تغتسل ولا ما تصلي. فقال له لما؟ فقال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال رفع القلم عن ثلاث، فقال له عن المجنون حتى يفيق. فأنت غير عاقل، تنغمس داخل الماء وتخرج مبتل وتقول أنا أشك هل انغمست أم لا. وغيرهم يعني الحكايات كثيرة في الوسوسة، سنفرد لها إن شاء الله الكلام فيما بعد بإذن الله. يعني بعض هؤلاء أيضا أتى لبعض العلماء فيقول له يعني عندي مشكلة أني ما أستطيع أبدا وأنا أنصرف من الصلاة أن أقول السلام عليكم ورحمة الله. قال له قلها كما قلتها الآن، فالأمر يثير، لكن كيد الشيطان، إنسان إذا استرسل مع الشيطان فهو لا يقف به عند حد، يأتيك من الباب الذي تحبه، أنت تخاف على العبادة وتشفق على صحة عبادتك، فيدخل عليك من هذا الباب فيشغلك بتحقيق أمور دقيقة عن تحصيل إما فضائل الأعمال، وقد يضيع عليك الوقت، ممكن ينشغل الإنسان بالطهارة حتى يخرج وقت الصلاة فضلا عن تفويت يعني الجماعة في صور أخرى. فلم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم قط سؤال عن دقائق النجاسات، وإنما كان استقصاؤهم في الطهارة الباطنة. كان الصحابة يجتهدون ويستقصون وينقبون ويفتشون ويبحثون حول الطهارة الباطنة، ويعني وكانت عنايتهم كلها بنظافة الباطن. أما النوبة الآن فقد انتهت إلى طائفة يسمون الرعونة نظافة، يسمون الرعونة نظافة، فيقولون هي مبنى الدين، ويعنون النظافة الظاهرة بل التنطع والتعمق والتكلف فيها. وأكثر أوقاتهم في تزيينهم الظواهر كفعل الماشطة بعروسها، والباطن خراب مشحول بخبائث الكبر والعجب. فهؤلاء سموا البذاذة التي هي من الإيمان قذارة، البذاذة يعني التواضع في الهيئة وفي اللباس وفي المظهر، التواضع في الهيئة، فسموا البذاذة التي هي من الإيمان كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قذارة، وسموا الرعونة نظافة. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة. أخيرا من الأداب، وإن كان هذا من الأداب القولية التي ستأتي في الكلام أيضا، لكن حتى نختم بها، يعني طبعا أول ما يقول الإنسان على وضوئه هي البسملة، بسم الله، وهذا سنفصله إن شاء الله الحلقة القادمة. لكن إذا فرغ الإنسان من وضوئه فإنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال صلى الله عليه وسلم يعني إن من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وأيضا يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فمن توضأ وقال هذا، قال عليه الصلاة والسلام: كتب له في رق، كتب له في رق، يعني هو ما يكتب فيه من جلد أو غيره، أثبتت له، كتب له في رق أو كتب في رق، ثم جعل في طابع فلم يكثر إلى يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله: الطابع هو الخاتم، ومعنى طبع يعني ختم. وقوله فلم يفتح إلى يوم القيامة يعني لا يتطرق إليه إبطال ولا إحباط. فأيضا يعني هذا الذكر الأخير، يعني الحديث الأول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا من توضأ فقاله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أيضا يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، من المتطهرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ من قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفيها إشارة إلى الجمع بين التوبة التي هي طهارة الباطن وأيضا طهارة الظاهر. أما الدعاء الأخير يعني من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سيد اللي هو يعني مثل كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فمن قال هذا عقب الوضوء كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكثر إلى يوم القيامة. أيضا يستحب للمغتسل أن يقول كل ما ذكرناه في المتوضأ، التسمية والدعاء، ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما، لكن لا يجوز لهما أن يقصد بها القرآن، إذا سمى فلا يجوز أن يقصد بذلك الإيه؟ أنها من القرآن، لكن الدعاء والذكر. كذلك يستحب للمتيمم أن يقول في ابتداء تيممه: بسم الله، فإن كان جنبا أو حائضا أيضا يقولها، لكن لا بنية الإيه؟ القرآن، كما يفعل الإنسان إذا دعا في السجود بدعاء يوافق آية من كتاب الله، ينوي به الدعاء ولا ينوي به قراءة الآية، لأننا نهينا عن قراءة القرآن في السجود. أما التشهد بالنسبة للمتيمم يعني وباقي الأذكار الواردة في الوضوء، فالظاهر أن حكمه حكم ما ذكرنا في الوضوء، فإن التيمم طهارة كالوضوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.